حتى بعد ثلاث أيام. نعم. إذا مر أحد الناس من أمامي فلا يقطع عليه الصلاة. لا يقطع عليه الصلاة إلا في حال إمكانية أن تستر بالشرط السابق. نعم. بارك الله فيك. جاء رجل أمامه يعني كي يكون له سترة، فهل يعتبر هذا مرور من أمام المصلي؟ فهل إيش؟ يعتبر مرور من أمام المصلي؟ يعني هل يجوز هذا السؤال؟ بين المصلي وبين الجالس؟ الحور والله ما في سترة أمامه، انتهت الصلاة، فجاء رجل لكي يكون سترة لهذا الرجل. هذا ما مرور؟ هذا الذي جلس ليكون له سترة هذا لا يعتبر انه مرة. نعم. هذا امر طيب من باب التعاون على الخير. جاء في فتاوى ابن تيمية رحمه الله انه قال يحرم على الرجل الضرب بالكف، يحرم على الرجل ماذا؟ الضرب بالدف وبالكف وبالقضيب. فمن اين دليل هذه المسألة؟ بارك الله فيك. هي اشياء ثلاث، اولها ضرب بالدف، طيب هذا يحتاج الى دليل، والكف يحتاج الى دليل واحدة. نعم. اقول هي ثلاث اشياء، الدف الضرب الدف يحتاج الى دليل، الثاني الكف، الكف نعم المقصود فيه التصريح. نعم. هذا دليل من القرآن. نعم. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مخاء وتصديق. نعم. التصديق هو التصفيق. نعم. لكن التصفيق هذا اللي يكون في بعض الأعراس من الرجال يصفقون بأيديهم دون مرافقة دف أو موسيقى، فما حكم؟ يكون تابع للنهي في هذه الآية؟ يعني هل هو تشبه بعبادة هؤلاء الكفار؟ يا أخي سبق الجواب، لكن أنت لماذا قلت بدون دف؟ هل في الآية في دف؟ لا، ما أقصد هذا. نعم؟ ما أقصد أن الآية جاء فيها الدف، لكن أنا أقصد مزيد تبياني أن الرجل يصفق في العرس، فهل هذا محرم عليه؟ ماذا سبق الجواب؟ بهذه الآية. نعم. جزاك الله. وإياه. بقي إيش؟ بقي الخالي. القضيب لا أعرفه. القضيب هو أشبه بقضيب الموسيقار. هل بيعطي إشارة وربما يصحبه شيء من الضرب على الدف بطرق متوازنة. جزاكم الله. لا قبل مفهوم هذا بالعصية. نعم. هذا كان في الزمن الأول يعني الضرب القضيب هو من الله المحرم غيره. قد رأيت ونحن في إقبالنا على الصلاة رأيت أحد الإخوة الكبار يؤخر صبيا أو غلاما ويقدم أخا كبيرا، فما حكم الشرع في ذلك؟ إذا الجواب له خلاف في بعض الأجوبة المتقدمة، هناك حديث في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم أنا إذا قام يصلي قدم الرجال ثم الصبيان من خلفهم ثم النساء، لكن هذا الحديث في إسناده شهر بن حوشب، وهذا رجل فيه ضعف من قبل حظه، لكن السنة العملية التي جرى عليها المسلمون تطابق هذا الحديث الضعيف إسناده، ثم لا نعدم أن نجد بعض النصوص الحديثية التي تفصل عمليا او تطبيقا عمليا الحديث الصحيح، الا وهو قوله عليه الصلاة والسلام ليليني منكم اولو الاحلام والنهى.

مجهول العين لا لم يروي عنه إلا الضعيف اتفاقا يصلح للاستشهاد؟ لا. وماذا لو كان هذا الضعيف مختلف فيه؟ ينظر إلى الراجع فيه. يا الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.